قبل ما يتعالي حسه صارت روحي بي ما نام ما نام إذا مو بين إيديك أحتار أحتار وأنا أدور عليك ما نام ما نام إذا مو بين إيديك أحتار أحتار وأنا أدور عليك اللي عرفتني لوحدي حاير لك خاف أموت رجع لي باجر اللي عرفتني لوحدي حاير لك خاف أموت رجع لي باجر يا يوم يا يوم تجي واسمع حكي